بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من يستحب أن يدفن المرأة. نعم، عن أنس رضي الله عنه قال: باب من يستحب أن يدفن المرأة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. باب بيان من يستحب أن يدفن المرأة، أي من ينزلها إلى قبرها. من الذي ينزلها إلى قبرها؟ هل يشترط أن يكون محرما لها أو لا؟ نعم. عن أنس رضي الله عنه قال: شهدت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تدفن وهو جالس على القبر، فرأيت عينيه تدمعان، فقال: هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة؟ فقال أبو طلحة: أنا. قال: فانزل في قبرها. فنزل في قبرها، رواه أحمد والبخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. باب من يستحب أن يدفن المرأة، أي من ينزلها إلى قبرها. في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حضر دفن ابنته أم كلثوم زوج عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعيناه تذرفان. في هذا جواز البكاء على الميت، لأنه من الرحمة، بخلاف النياحة فإنها لا تجوز لأنها من أعمال الجاهلية وفيها جزع، وفيها جزع وتسخط لقضاء الله وقدره. أما البكاء فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب. نعم. شهدت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تدفن وهو جالس على القبر، فرأيت عينيه تدمعان، فقال: هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة؟ لم يقارف يعني لم يجامع الليلة، يعني البارحة. لم يقارف يقال الليلة إلى الظهر، يقال له الليلة، فإذا صار بعد الظهر يقال البارحة. الشاهد من هذا أنه لا بأس أن ينزل المرأة الرجل الأجنبي إلى قبرها. هذا أبو طلحة رضي الله عنه أنزل بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبرها، وأنه استحب لا يكون عليه جنابة، أو أنه سبق أن جامع في وقت قريب. نعم. فقال أبو طلحة: أنا. قال: فانزل في قبرها. فنزل في قبرها، رواه أحمد والبخاري. ولأحمد عن أنس رضي الله عنه أن رقية لما ماتت قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل القبر رجل قارف الليلة أهله. فلم يدخل عثمان ابن عفان القبر، وهو زوجها، عثمان هو زوجها، لم يدخل لأنه لا ينطبق عليه الوصف، لم يقارف، مع أنه زوجها، لأن عثمان رضي الله عنه تزوج بنتين للرسول صلى الله عليه وسلم، رقية وأم كلثوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان عندي ثالثة لزوجتك إياه. فهذا فيه فضل عثمان رضي الله عنه، ولذلك يسمى ذا النورين، لأنه تزوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. باب آداب الجلوس في المقبرة والمشي فيها. نعم المقبرة تحترم والموتى لا يهانون في قبورهم، فمن حضر يشيع جنازة فلا يمتهن القبور، يقعد عليها أو يمشي عليها، وإنما يتجنبها ويمشي بينها، ولا بأس أن ينتعل وقاية رجليه من الرمضة من الشوك حفى. نعم. باب آداب الجلوس في المقبرة والمشي فيها. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولم يلحد بعد، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة وجلسنا معه. رواه أبو داود. نعم، لما جاءوا بالجنازة وجدوا أن القبر ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجدوا أن القبر لم يتكامل إعداده، لم يعمل له لحد يوضع فيه الميت، جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظر إعداد القبر، وجلس حوله أصحابه كأنما على رؤوسهم الطير، يعني من الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوعظهم وذكرهم، هذا فيه مشروعية تشيع الجنائز وأن أهل الفضل يحضرونها، وفيه انتظار إعداد القبر إذا لم يتكامل، وأنهم يجلسون ينتظرون ذلك، وأن العالم يعظ في هذه الفترة إذا صادف مثل هذه الحالة. أما المداومة على الموعظة عند القبر فهذا لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لما ورد في هذه الحالة وما شابهها. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. لأن يجلس أحدكم على جمرة فتخرق ثيابه تنتهي إلى جسده، معلوم ما في هذا من الألم، خير له أي أسهل من أن يجلس على قبر. وفي هذا تحريم الجلوس على القبور والوطي والمشي عليها، أنها تحترم ولا تهان. نعم. وعن عمرو بن حزم رضي الله عنه قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على قبر. عن عمرو. وعن عمرو بن حزم. نعم. رضي الله عنه قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على قبر، فقال: لا يؤذى صاحب هذا القبر، أو لا تؤذه. رواه أحمد. نعم، رأى الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي الجليل جالسا على قبر فنهاه عن ذلك، دل على أن الجلوس على القبر يؤذي الميت، فلا يجلس عليه ولا يوطأ، بل يحترم، له كرامة وله مكانة في الإسلام فلا يهان. فإذا أراد أن يجلس فليتوخى أرضا فضاء. نعم. وعن بشير ابن الخصاصية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يمشي في نعلين بين القبور، فقال: يا صاحب السبتيتين ألقهما. رواه الخمسة إلا الترمذي. نعم، وكذلك من آداب المشي بين القبور ألا ينتعل الإنسان إلا إذا كان وقت القيلولة الشمس حارة أو فيه شوك وحفا، لا بأس أن يلبس النعلين، لكن لا يقع على القبور لا بنعلين ولا بغيرهما. نعم. باب الدفن ليلا. نعم. باب الدفن ليلا، يعني جواز الدفن ليلا، لو لا يدفن بالنهار، لكن إذا لم يتيسر بالنهار فلا مانع من الدفن بالليل، ولا تحبس الجنازة إلى النهار. نعم. باب الدفن ليلا. عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مات إنسان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده، فمات بالليل فدفنوه ليلا، فلما أصبح أخبروه فقال: ما منعكم أن تعلموني؟ قالوا: كان الليل فكرهنا، وكان الظلمة أن نشق عليك، فأتى قبره فصلى عليه. رواه البخاري وابن ماجه. قال البخاري: ودفن أبو بكر الليلة. نعم، دفن جائز بالليل، ولا تحبس الجنازة إلى النهار، يبادر بدفنها يتيسر ذلك. وفي هذا الحديث أن رجلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فمات، فقالوا شأنه ودفنوه بالليل، ولم يخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: هل آذنتموني؟ كأنهم يعني كرهوا أن يشقوا على الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا كأنهم تقالوا هذا الرجل، فدفنوه ليلا. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبره فصلى عليه، فهذا فيه جواز الدفن ليلا، وفيه أيضا الصلاة على القبر إذا فاتت الصلاة على الجنازة، إذا فاتت الصلاة على الجنازة يصلي على القبر. نعم. قال البخاري: ودفن أبو بكر الليلة. دفن أبو بكر رضي الله عنه لما توفي ليلا، فدل على جواز الدفن في الليل، فهذا أبو بكر أفضل الأمة دفن ليلا، فدل على جواز الدفن ليلا، وذلك من المبادرة دفن الميت وعدم حبسه. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما علمنا بدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا صوت المساحي من آخر الليل ليلة الأربعاء. قال محمد ابن إسحاق: والمساحي المرور. رواه أحمد. المساحي معروفة، هي الآلات التي يحفر بها الأرض، والرسول صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين كما هو معلوم، ولم يدفن إلا ليلة الأربعاء. لماذا؟ لأنهم اشتغلوا بتنصيب الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشتغلوا هم والأنصار، المهاجرون والأنصار اشتغلوا بتنصيب الخليفة، دل على أنه يبادر بتنصيب الخليفة لولي أمر المسلمين إذا مات، ولو تأخر دفنه، لأن هذه مسألة مهمة، ما يبقى المسلمون بدون ولي أمر حتى ولا ساعة أو ساعات، بل يبادر بتنصيب الإمام ليدبر شؤون الرعية، تفوت الفرصة على من يريد أن يشق عصا الطاعة، تفوت عليه الفرصة في ذلك، ولا يمر بالمسلمين وقت ليس فيه ولي أمر. أخروا رسول الله صلى الله عليه وسلم من يوم الاثنين إلى ليلة الأربعاء حتى تمت البيعة لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. نعم. ودفنوه ليلا. نعم، ليلة الأربعاء. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال: رأى ناس نارا في المقبرة فأتوها، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر يقول: ناولوني صاحبكم، وإذا هو الذي كان يرفع صوته بالذكر. رواه أبو داود. نعم، رأوا نارا في المقبرة فأتوها، وجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نازلا في القبر، وجاءوا بالسراج والنور ليبصروا طريقهم ويروا العمل، فدل على أنه لا بأس بالدفن ليلا، لا بأس بالدفن ليلا، وأنه لا بأس بإدخال السراج والكشاف ما أشبه ذلك للحاجة، وإلا فمنهي عن إسراج القبور وإضاءة القبور، منهي عن والمقابر منهي عن ذلك، لكن هذا عارض ولا ومحتاجون إليه. الشاهد منها أن الدفن، جواز الدفن ليلا. نعم. كان هذا الرجل يجهر بالذكر في حياته، اكتسب الفضيلة بهذه المزية وهي رفع صوته بذكر الله عز وجل. نعم. ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبره، وأنزله في قبره عليه الصلاة والسلام. نعم. باب الدعاء للميت بعد دفنه. إذا فرغوا من الدفن فإنهم لا ينصرفون مسرعين، بل يقفون على قبره ويستغفرون له ويسألون الله له التثبيت، لأنه وقت السؤال، سؤال الملكين. فقد لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من دفن أحد الأموات وقف على قبره بعد دفنه، قال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. نعم. باب الدعاء للميت بعد دفنه. عن عثمان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. رواه أبو داود. نعم، هذا فيه الوقوف على قبر الميت بعد دفنه والاستغفار له وسؤال الله له التثبيت عند سؤال الملكين، لأنه إذا وضع في قبره ودفن وانتهوا من دفنه وانصرفوا، وإنه ليسمع قرع نعالهم، يأتيه ملكان في قبره ويجلسانه، تعاد روحه في جسده حياة برزخية، ما هي مثل حياته على وجه الأرض، حياة أخروية برزخية، فيسأل: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فالمؤمن يقول: ربي الله والإسلام ديني ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، فينادي مناد من قبل السماء: أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، فيوسع له في قبره مد بصره، ويأتيه من روح الجنة وريحها وهو في قبره. وأما المرتاب فيقول ها ها لا أدري، من ربك ها ها لا أدري، ما دينك ها ها لا أدري، من نبيك ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. كان يقول هذا الكلام في الدنيا من غير إيمان ومن غير اعتقاد، وإنما يقلد الناس فقط، وهذا هو المرتاب والعياذ بالله. فينادي مناد أن كذب عبدي فأفرشوه من النار، استحوا له بابا إلى النار، ويضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه عياذ بالله. الموقف هائل شديد. الله جل وعلا يقول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، هذا في القبر، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، رواه أبو داود. وعن راشد، نعم، وعن راشد بن سعد وضمرة ابن حبيب وحكيم بن عمير قالوا إذا سوي على الميت قبره وانصرف الناس عنه كانوا يستحبون أن يقال للميت عند قبره يا فلان قل لا إله إلا الله. هذه مسألة التلقين، مسألة التلقين بعد الدفن، وهي مسألة مختلف فيها. شيخ الإسلام رحمه الله يقول يباح هذا، يباح التلقين، لكن الجمهور يقول لا، لا يلقن بعد دفنه. هذه مسألة التلقين. والإمام أحمد رحمه الله يقول رأيت أهل الشام يفعلونه، ولكنه ما صحيح أنه لا يفعل. صحيح التلقين عند الاحتضار، التلقين عند الاحتضار قبل الموت، وأما بعد الدفن فلا يلقن، لأنه لم يثبت هذا. هو ورد في الحديث لكنه لم يثبت. نعم. وعن راشد بن سعد وضمرة ابن حبيب وحكيم بن عمير قالوا إذا سوي على الميت قبره وانصرف الناس عنه كانوا يستحبون أن يقال للميت عند قبره يا فلان قل لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله 3 مرات، يا فلان قل ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم ينصرف، رواه سعيد في سننه. هذه مسألة التلقين بعد الدفن، وهي مسألة مختلف فيها، ورد فيها هذا الحديث ولكنه لم يثبت. رواه سعيد بن منصور في سننه، سنن سعيد بن منصور. نعم. باب ليس في شيء من دواوين الحديث. نعم. باب النهي عن اتخاذ المساجد والسرج في المقبرة. نعم. باب النهي عن اتخاذ المساجد والسرج في المقبرة. نعم، اتخاذ المساجد في المقبرة، لأن هذا وسيلة إلى الشرك، فلا يصلى عند القبور. اتخاذ المساجد سواء بني عندها أو لم يبنى، يعني يصلى عندها، لا يصلى في المقبرة إلا صلاة الجنازة، وأما غيرها من الصلوات فلا يصلى في المقبرة، لأن هذا وسيلة إلى الشرك. قد تقولون إن نشوف اللي يقومون بحفر القبور وخدمة الأموات لهم مسجد في المقبرة، نقول لا، ما هو في المقبرة، هذا مفصول، مفصول عن المقبرة، لهم سكن يسكنون فيه. ومن جملة سكنهم ومبانيهم اجعلوا المسجد يصلون فيه، هذا ما في مانع، لأنه خارج المسجد وبينه وبين المقبرة جدار. نعم. باب النهي عن اتخاذ المساجد والسرج. والسرج على القبور، لا تسرج القبور لأن هذا وسيلة إلى الشرك، فلا يجعل فيها أعمدة كهرباء ولا إضاءات ثابتة. أما أنهم يأتون وقت الدفن بسراج معهم أو بكشاف معهم فلا مانع من ذلك، لأن هذا شيء مؤقت غير ثابت. أما أنها تسرج القبور، يوضع عليها سرج ثابتة أو أعمدة كهرباء، هذا لا يجوز، هذا محرم. نعم. باب النهي عن اتخاذ المساجد والسرج في المقبرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. متفق عليه. نعم، قاتل الله اليهود، وفي رواية لعن الله اليهود. لماذا؟ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، صلون عندها، تبركون بها، فلا تجوز الصلاة ولا تصح، ما تجوز ولا تصح عند القبر إلا صلاة الجنازة لمن فاتته الصلاة عليه قبل الدفن. نعم، قاتل الله اليهود. وكذلك إذا حضرت جنازة وفي المقبرة ناس ما صلوا عليها فلا مانع أنهم يصلون عليها، صلاة الجنازة خاصة. نعم، قاتل الله اليهود اتخذوا قبور قاتلهم بمعنى لعنهم، قاتلهم بمعنى لعنهم كما في الرواية الأخرى، دل على أن اتخاذ القبور مساجد محرم وكبيرة من كبائر الذنوب، وأنه من فعل اليهود، قد نهينا عن التشبه بهم، من تشبه بقوم فهو منهم. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه الخمسة إلا ابن ماجه. صنفين، لعن صنفين من الناس: زائرات القبور، النساء اللاتي يزرن القبور، لأن زيارة القبور خاصة بالرجال، وأما النساء فلا تزور القبور، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن من فعلنا ذلك، واللعن يقتضي التحريم ويقتضي الوعيد الشديد على ذلك، فلا يجوز للنساء أن تزور القبور، إنما هذا خاص بالرجال، لأن المرأة ضعيفة إذا رأت قبر ابنها أو قبر حبيبها فإنها تجزع ويحصل منها شيء من النياحة، ولأنها المرأة يخاف عليها من الفسقة، فلو أن النساء ذهبت إلى القبور لزيارتها لانتهز الفسقة ذلك ولحصلت مفاسد، فلا يجوز للنساء أن تزور القبور. نعم. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. والمتخذين عليها المساجد يعني المصليات، ولو لم يبنى مسجد، المسجد هو المصلى، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فالمكان الذي يصلي فيه الإنسان مسجد، يكون مسجدا ولو ما بني، فلا يتخذ عند القبور مصليات أو تزار لأجل الصلاة عندها، لأن هذا وسيلة من وسائل الشرك، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك، وكذلك لعن من يضيء المقابر يجعل عليها السرج ومصابيح، وفي وقتنا الحاضر أعمدة الكهرباء، فلا يجوز هذا لأن هذا وسيلة إلى تعظيم القبور والشرك فيها. نعم. والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه الخمسة إلا ابن ماجه. باب وصول ثواب القرب المهداة إلى الموتى. نعم، الله جل وعلا قال في القرآن: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. لا ينفعه سعي غيره ولا عمل غيره ولا عبادة غيره، ما ينفعه إلا ما قدم لنفسه في حياته من طاعات الله سبحانه وتعالى. ولكن يستثنى من ذلك ما صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية وهي الوقف الذي يوقف أجره للميت، سواء وقفه الميت قبل موته أو وقفه له أحد، صدقة جارية أو علم ينتفع به، ورث علما ينتفع به الناس، كان عالما ونشر العلم وعلم الناس، أو اشترى كتبا علمية وأوقفها، هذا من نشر العلم. إذا اشترى كتبا من كتب السنة، كتب الفقه، وأوقفها أو وزعها، فهذا من نشر العلم يستمر أجره عليه. أو علم علما وصار للتلاميذ وتلاميذ تلاميذ وهكذا، يجري عليه أجره بعد موته. أو ولد صالح يدعو له، ولد الصالح يصل دعاؤه وينفع أباء والده في قبره، لأنه من عمل الأب. الأب هو الذي خلف هذا الولد وسعى في وجوده، قد وصار صالحا، فهذا فيه الحث على هذه الثلاث: على إيقاف الوقوف الأوقاف على سبيل البر، وفيه نشر العلم إما بالتعليم وإما بنشر الكتب النافعة المفيدة، بباعتها بشرائها وتوزيعها. والولد الصالح تربية الأولاد على الصلاح، رباهم على الصلاح في حياته، صاروا يدعون له بعد موته، ينفعه هذا. وكذلك الصدقة، صدقة عن الميت تصل إليه. وكذلك الحج والعمرة يصل ثوابهما إلى الميت بعد موته. هذه الأمور وردت بالدليل فتكون مخصصة قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. نعم. باب وصول ثواب القرب المهداة إلى الموتى. عن عبد الله بن عمرو أن العاص، الذي ورد بها الدليل، وصول القرب ما هو على إطلاق، وصول القرب التي ورد بها الدليل، وإلا الأصل أن ليس للإنسان إلا ما سعى. نعم. عن عبد الله بن عمرو أن العاص ابن وائل، أن العاص ابن وائل نذر في الجاهلية أن ينحر 100 بدنة. وأن العاص ابن وائل والد عمرو بن العاص رضي الله عنه. نعم. وأن هشام ابن العاص نحر حصته 50. وأن عمرا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال، عمرو بن العاص يعني ابنه، نعم، وهشام ابنه أيضا، نعم، هشام نحر نصيبه، نعم، وأن هشام بن العاص نحر حصته 50. وأن عمرا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: أما أبوك فلو أقر بالتوحيد فصمت وتصدقت عنه نفعه ذلك. رواه أحمد. إيه نعم، لو مات مسلما نفعه الصدقة ونفعه الدعاء والاستغفار، أما الكافر فلا ينفعه شيء والعياذ بالله. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبي مات ولم يوصي، أفينفعه أن أصدق عنه؟ قال: نعم. رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. هذا يصل إلى الميت أيضا، إذا تبرع مسلم لأخيه الميت فتصدق عنه يصله ثواب الصدقة إذا تقبلها الله عز وجل. كن مستثنى من قوله جل وعلا: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي اختتلت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت، فهل لي أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. متفق عليه. هذا الرجل هو سعد بن عبادة رضي الله عنه، ماتت أمه يعني فجأة، ماتت أمه فجأة، فقال: لو أرى أنها لو تمكنت لتصدقت، فأتصدق عنها؟ قال: نعم. فتصدق عن أمه. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنه وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتتلت نفسها، يعني ماتت فجأة. نعم. وأراها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. متفق عليه. هذا دليل على أن ثواب الصدقة يصل إلى الميت. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمي توفيت، أينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. قال: فإن لي مخرفا فأنا أشهدك أني قد تصدقت به عنها. قال: فإن لي مخرفا. مخرفا يعني نخل، مخرفا يعني نخل تثمر. نعم. فإن لي مخرفا فأنا أشهدك أني قد تصدقت به عنها. رواه البخاري والترمذي وأبو داود والنسائي. نعم. وعن الحسن: فأشهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه تصدق بمخرفه أي بنخله على أمه، أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. نعم. وعن الحسن عن سعد بن عبادة أن أمه ماتت فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت، أفأتصدق عنها؟ نعم. قال: نعم. قال: فأي الصدقة أفضل؟ قال: سقي الماء. قال الحسن: فتلك سقاية آل سعد بالمدينة. رواه أحمد والنسائي. نعم. باب هذا الحسن، هذا الحسن يروي أن سعد بن عبادة، أن سعد بن عبادة سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن أمه ماتت فجأة ولو تمكنت فتصدقت، قال: أفأتصدق عنها يا رسول الله؟ قال: نعم. دل على وصول ثواب الصدقة عن الميت. نعم. قال: فأي الصدقة أفضل؟ قال: سقي الماء. سقي الماء هو أفضل أنواع الصدقات، لأن الماء ينتفع به الناس والدواب والطير، كل ذات كبد الرطبة تنتفع بالماء، فهو أفضل أنواع الصدقات، لأن يجعل مثلا يجعل سقايات على الطرق، أو يحفر بئرا ويوقفها على المسلمين يشربون منها، فهذا من أفضل الصدقات، سقي الماء. نعم. قال: فأي الصدقة أفضل؟ قال: سقي الماء. قال الحسن: فتلك سقاية آل سعد بالمدينة، رواه أحمد والنسائي. سعد بن عبادة رضي الله عنه لهم سقاية بالمدينة أوقفوها على أمواتهم. نعم. باب تعزية المصاب وثواب صبره وأمره به وما يقول لذلك. نعم، تعزية المصاب مستحبة، لأن يقال أحسن الله عزاءك وجبر الله مصيبتك وغفر لميتك إذا كان الميت مسلما، قال غفر الله لميتك. هذه الألفاظ التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أنه يجعل حفل عزاء ويجعل أطعمة يصنعها أهل الميت للناس، يجعل خيام لثلاثة أيام، هذا كله باطل وبدعة، وهو ضرر على الأحياء والأموات. نعم. باب تعزية المصاب وثواب صبره. نعم. وثواب صبره وأمره به وثواب الصبر على المصيبة. بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. نعم. وثواب صبره وأمره به وما يقول لذلك. وأمره يعني المصاب يؤمر بالصبر، يؤمر بالصبر وينهى عن الجزع والتسخط والنياحة. نعم. باب تعزية المصاب وثواب صبره وأمره به وما يقول لذلك، عن عبد الله ابن محمد. وما يقول في التعزية. نعم. عن عبد الله بن محمد ابن أبي بكر ابن عمرو ابن حزم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله عز وجل من حلل الكرامة يوم القيامة، رواه ابن ماجه. نعم، هذا في استحباب تعزية المصاب، لأن في هذا إعانة له على الصبر، وفيه مواساة للمصاب. نعم. وعن الأسود عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عزى مصابا فله مثل أجره، رواه ابن ماجه والترمذي. فله مثل أجر المصاب، إذا صبر المعزي له مثل أجره ثواب. نعم. وعن الحسين ابن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم ولا مسلمة يصاب بمصيبة فيذكرها وإن قدم عهدها فيحدث لذلك استرجاعا إلا جدد الله تبارك وتعالى له عند ذلك فأعطاه مثل أجرها يوم أصيب، رواه أحمد وابن ماجه. استرجاع اللي هو قول إنا لله وإنا إليه الراجعون، فكل ما تذكر المصيبة ولو كانت قديمة إنه يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، فيحصل له بذلك الأجر من الله عز وجل. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، رواه الجماعة. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة وهي جالسة عند قبر ابنها تبكي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها ولم تعرفه: يا أمة الله اصبري، قالت إليك عني فإنك لم تصب بمثل مصيبتي. فقالوا لها: هذا رسول الله. لما ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا: هذا رسول الله، فندمت عن ما حصل منه وذهبت إلى الرسول وقالت: يا رسول الله لم أعرفك والآن أصبر. قال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، ما يصاب الإنسان يصبر، أما أنه يصبر بعد ذلك يصبر غصب بعد ذلك. نعم. وعن جعفر الصبر عند صدمة المصيبة، هذا وقت الصبر عند صدمة المصيبة. نعم. وعن جعفر ابن محمد عن أبيه عن جده قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءت التعزية. نعم. وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءت التعزية سمعوا قائلا يقول: إن في الله عزاء من كل مصيبة، وخلفا من كل هالك، ودركا من كل فائت، فبالله فثقوا وإياه فرجوا، فإن المصاب من حرم الثواب. رواه الشافعي. نعم، جاءت التعزية من الله سبحانه وتعالى بواسطة ملك من الملائكة يسمعون صوته ولا يرون ولا يرونه، فهذه ألفاظ التعزية. نعم. إن في الله عزاء من كل مصيبة. نعم. وخلفا من كل هالك. نعم. ودركا من كل فائت. نعم. فبالله فثقوا وإياه فرجوا، فإن المصاب من حرم الثواب. نعم، المصاب من حرم الثواب، وليس المصاب من فقد قريبه. نعم. رواه الشافعي. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي. نعم، أجرني. اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت: فلما توفي أبو سلمة قالت: قلت: من خير من أبي سلمة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: ثم عزم الله لي فقلتها: اللهم جرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. قالت: فتزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد ومسلم وابن ماجه. نعم، هي يعني استبطأت أن يكون أحد مثل أبي سلمة بالنسبة لها، لأنه حبيبها وزوجها وأبو أولادها، لأن في التعزية وخلف علي بخير منه، تقول: من مثل أبي سلمة؟ استجاب الله لها وتزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله خير من أبي سلمة. نعم. باب صني يكفي. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وضع إعلان في الصحف للتعزية بفلان من الناس، هل يعد من النعي المحرم؟ إذا كان فيه مبالغات وفيه مدح له فيه يعد، نعم. أما إذا كان مجرد دعاء للميت، مجرد دعاء للميت وإخبار بموته من أجل أن يدعى له، فلا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي لما مات، يعني أخبر الصحابة بموته من أجل أن يصلوا عليه وأن يدعوا له. نعم. فالإخبار بموت الميت سواء بالصحف أو غيرها لأجل الدعاء له، لأجل الدعاء له والاستغفار له، لا بأس به. أما الإخبار بذلك من باب تعظيم الميت أو من الجزع التسخط، فهذا لا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، استئجار الاستراحات وقصور المناسبات لإقامة العزاء، هل هذا من النياحة المحرمة؟ نعم، هذا لا يجوز. العزاء ما يحتاج إلى استراحات ولا تجمعات ولا عمل أطعمة للناس، هذا كله ما هو من العزاء، هذا من البدعة ولا يجوز، وفيه إثم، فيه إثم. العزاء أيسر من ذلك، إما أن تتصل بالتلفون أو بالجوال وتكلم المصاب، أو أن إذا لقيته في المسجد، في السوق، في العمل، تعزي: أحسن الله عزاءك وجبر الله مصيبتك وغفر لميتك. ولا داعي إلى تجمع ولا عمل أطعمة ولا نصب خيام وسرادقات ولا ثلاثة أيام ولا نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أيهما أفضل، الصدقة عن الميت بمبلغ قليل كل يوم أم جمع ذلك ودفعه عن الميت كل شهر مثلا؟ كله جائز، كله جائز، المهم اللي ينفع الفقراء وينفع المساكين سواء يوميا أو شهريا أو سنويا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تسمى الكنائس والبيع مساجد؟ أخذا من حديث قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لا، لا تسمى مساجد، لهدمت صوامع وبيع ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا وصلوات، لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد، مساجد للمسلمين، والصوامع والبيع لليهود والنصارى، الصلوات لهم لليهود والنصارى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في الحديث قال: فأي الصدقة أفضل؟ قال: سقي الماء. أحيانا في الحرمين يفضل الناس أن نوزع عليهم اللبن أو العصير لوجود ماء زمزم عندهم مجانا، فهل يدخل التصدق باللبن والعصير في الصدقة الأفضل؟ ما في شك، هذا غذاء، العصير والغذاء ما شك أنه أفضل من الماء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أدركت بعض كبار السن يطوفون بالبيت سبعا ويقولون يقول أدركت بعض كبار السن يطوفون بالكعبة سبعا ويقولون: هذا ثوابه لفلان الميت وقد جرى عملهم عليه، فهل يشرع هذا؟ وما ورد فيه دليل إلا من ناحية العموم، عموم أن هذا قربه وطاعة وفيه ثواب، من ناحية العموم يفعلونه من هذه الناحية، أما أنه ورد أنه يطاف، لكن الذي ورد أنه يحج عن الميت، أنه يعتمر عن الميت، وأما مجرد الطواف هذا لم يرد فيه دليل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بعد 40 يوما من وفاة الميت يصنع أهله طعاما للفقراء، فما حكم هذا؟ هذا بدعة وحرام ولا يجوز، بدعة ولا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يسمونها ذبيحة الحفرة، لا يجوز، هذا من البدع والمحدثات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يشرع أو هل يشرع الحج أو العمرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذا من العموم؟ الرسول ليس بحاجة إلى هذا، لأن له مثل أجر من عمل، له مثل أجر من حج، ومثل أجر من اعتمر، له مثل أجر من صلى وصام، هو لا يحتاج إلى هذا لأنه له مثل أجر العامل عليه الصلاة والسلام، له مثل أجور أمته. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يحصل على أجر التعزية من عزى مصابا عن طريق الهاتف أو برسالة جوال؟ نعم، المهم إبلاغه، إبلاغه بالدعاء، حثه على الصبر، سواء مشافهة أو كتابة أو بالجوال أو بالتلفون. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا كان يجوز البكاء على الميت، فما الجواب عما ورد من حديث إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه؟ هذا بكاء النياحة، بكاء النياحة بما نيح عليه، بما نيح عليه، يعذب بما نيح عليه، أما يعذب ببكاء أهله فلا أدري عن هذا اللفظ، يحتاج إلى تثبت، لكن إن ثبت فالمراد به بكاء النياحة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من سقي الماء ما يوجد اليوم في بعض المساجد من ثلاجات توضع فيها قوارير المياه الجاهزة؟ هل من سقي الماء ما يوجد اليوم في بعض المساجد من ثلاجات توضع فيها قوارير الماء الجاهزة؟ إيه نعم، ومن سقي الماء ثلاجات أو غيرها. فضيلة الشيخ وفقكم الله، قد يكون في ثلاجات أفضل لأنه يصير بارد ومهيئ للشرب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعد الدفن يقوم رجل بالدعاء والناس يؤمنون خلفه، فلما نهيناهم قال الناس لا يعرفون أن يدعو، فهو يدعو ويؤمنون. هذا ما ورد، الذي ورد الاستغفار للميت، استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، هذا الذي ورد استغفار له. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل والله قال في المنافقين ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، مراد القيام على قبره بعد الدفن للاستغفار له. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض من يجوز زيارة المرأة للمقبرة يستدل بالحديث الذي مر معنا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مر على هذه المرأة التي تبكي عند قبر ابنها ولم ينكر عليها إلا مسألة البكاء. يا أخي ما يكفي لعن الله زائرات القبور متخذين على هذا، ما هو بنهي، هذا نهي لها ولغيرها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يقول بأن المراد بالنهي عن زيارة النساء للقبور إنما هو الإكثار من الزيارة لما ورد زوارات القبور، ورد زائرات كما في اللفظ الذي معكم زائرات ولم يقل زوارات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، عند الوقوف على قبر الميت للدعاء له، هل يرفع الإنسان يديه؟ إيه نعم، لا بس يرفع يديه. نعم. وكذلك حفظك الله، هل يدعى لأصحاب القبور جميعا فيرفع يديه؟ إذا مر بالقبور يسلم عليهم، السلام عليكم يا أهل القبور، أنتم سلفنا ونحن بالأثر، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم، بدون رفع يدين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في بعض البلاد الإسلامية ونظرا لقلة المساكن، مساكن نعم، فإن بعض الناس يقوم بالسكنى داخل المقبرة، فما حكم ذلك؟ إذا كان يضر القبور الأموات يضايقهم فلا يجوز، أما إذا كان ما يضايقهم ولا يضرهم وما له مأوى ولا له مسكن وين يروح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل ما هي المدة التي يجوز فيها الصلاة على قبر الميت؟ إلى شهر، يقول الفقهاء إلى شهر، لأنه بعد الشهر يتلاشى ويضمحل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا كان الميت قريبا لي جدا كوالدي ولم أصلي عليه، فهل لي أن أصلي إذا رجعت إلى بلدي أصلي على قبره؟ إذا ما مضى أكثر من شهر لا، لكن تدعو له تصدق عنه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، مر معنا أن من قارف أهله لا يدخل القبر، هل هذا خاص بدفن النساء أو هو عام بدفن الرجال والنساء؟ عام، هذا عام الرجال والنساء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أحيانا أرى مخالفات شرعية عند الدفن وأريد أن أبين للناس وأنصح، لكن أخشى أن يكون الموقف غير لائق وأن لا يتقبل نصحي، فما نصيحتكم لي في هذا؟ أن تبلغ أهل الشأن وأهل الحسبة، تبلغهم بما رأيت وما سمعت، ليقوموا هم بإنكار هذا المنكر وتعليم الناس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل هل يجوز فتح قبر الميت لحاجة ما، حاجة ضرورية، بعد دفنه بأيام؟ نعم يجوز إذا كان لحاجة ضرورية، مثلا اشتبه في موته هل هو جناية ولا من ناحية الناحية الأمنية، نعم يحفر ويتحقق منه. أو إن فيه حاجة سقطت في القبر، حاجة سقطت في القبر وأنت محتاج إليها، ما فيه مانع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي بخلع نعليه يقتضي الوجوب أو الاستحباب؟ إذا كان يمتهن القبور بنعليه يطع عليها فهو للتحريم، وإن كان إنه ما يطع على القبور وليس بحاجة إلى لبس النعلين فهو للكراهة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: عندما توفي والدي أصر عمي على تجصيص القبر دون رفعه بحجة أنه من إكرام الميت وأن المقبرة من جبل والمياه قد تغرق القبر، يقول: لم أستطع منعه حين ذاك. سؤاله: هل يجوز لي الآن أن أكسر التجصيص وأن أعوض بالحصى؟ نعم، هذا منكر يجب إزالته. إذا قدرت على هذا فإنك تزيله وتنصح هذا اللي يقول لك الكلام هذا من إكرام الميت، أو هذا من إكرام الميت. إكرام الميت بالدعاء له والصدقة عنه، أما فعل البدعة والمنيع عنه هذا ليس من إكرام الميت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد، يقول: المقابر في بلدنا أغلبها ليس لها حماية ولا أسوار، وكذلك القائمون عليها ليسوا بمؤتمنين ويقومون بالاعتداء على القبور، وقد حدث ذلك فعلا. سؤاله يقول: الناس مضطرون إلى وضع خرسانة أسمنت على القبر خشية من هؤلاء، فهل هذا يجوز لأن الحاجة شديدة؟ لا يجوز هذا، لكن شاف وسيلة غير هذا، غير البناء عليها، شاف وسيلة للمنع غير البناء عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أزور قبر والدي في يوم الجمعة وأدعو له، وهذا ليس بصفة مستمرة، فهل علي شيء في ذلك؟ تخصيص يوم الجمعة لا دليل عليه، لا بأس تزور والدك وتدعو له، لكن لا تخصص يوم الجمعة، في أي يوم تيسر لك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، قيل فيه نهي عن عدم الصلاة في المقابر. إيه نعم، يدل على أن الصلاة في المقابر أنها منهي عنها، جاء النهي عن الصلاة عند القبور. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: حضرت جنازة وعند دفن الميت كان أهل الميت يرشون القبر بماء الورد رائحته رائحة الورد قبل أن يغطى بالتراب، فهل هذا مشروع؟ لا، هذا ليس بمشروع، يرش بالماء عشان ما يتطاير التراب يلتبد، أما بالورد ما يجوز هذا إهمال وإضاعة للمال، الورد هذا مثمن إضاعة له. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد، يقول: ما حكم صلاة الجنازة في المسجد الذي به قبر، لأن هذا الأمر يتكرر عندنا في القرية كثيرا؟ صلوا عليها في غير المسجد، غير المسجد اللي فيه قبر صلوا عليها، أرض الله واسعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة رضي الله عنها، وكذلك دفن أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، هناك من يستدل بأن عائشة رضي الله عنها كانت تصلي وقد دفن فيها النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الغرفة، فما الجواب عن هذا؟ صلي في مسكنها، في مسكنها، ما تصلي عند القبور، في مسكنها. والقبور في ناحية أو في حجرة مختصة. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم قراءة سورة ياسين على الميت بعد دفنه؟ حديث الوارد في هذا غير ثابت، ولا يستحب قراءة ياسين عند، لكن المستحب تلقينه الشهادتين. كل ما يعني رأيت أنه عنده تقبل تلقنه، ولا تكرر عليه بحيث أنك تشق عليه، لكن تعرض عليه عرض برفق. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كانت الإضاءة والأنوار توضع على سور المقبرة، إذا كانت الإضاءة والأنوار توضع على سور المقبرة من الخارج لكي يتم حراستها، فما حكم ذلك؟ على سور المقبرة لا، ما يوضع إضاءة ولا شيء، لكن خارج أعمدة كهرباء خارج على الشارع يتمدد نورها إلى المقبرة، ما في بس، ما في بس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، البنت الصغيرة التي لم تبلغ أو لم تميز بعد، هل يجوز لها أن تزور القبر؟ لا، لا تزور القبر، أن هذا فتح باب لزيارة النساء للقبور. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف يكون وضع السرج على القبور ذريعة إلى الشرك؟ ما يقولون ما وضع هذا السراج على القبر إلا له شأن، وأنه ينفع ويضر، هذا يعني وسيلة للغلو في القبر. إذا صار ما عليه إضاءة صار مثل القبور الأخرى، يضيع معها ولا يلفت النظر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل صحيح أنه يؤذن للنساء بزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه خاصة؟ لا، من قال هذا فليس معه دليل يخصص النهي عن زيارة النساء للقبور. نعم. لعن الله زائرات القبور، هذا عام، وش الدليل على تخصيص قبر النبي وقبر صاحبه؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هناك من يقول إن الصدقة عن الميت لا يصل ثوابها إليه ما لم تكن من ماله، فهل هذا صحيح؟ هذا تحجر لواسع، يعني سعد بن عبادة تصدق عن أمه بإذن الرسول صلى الله عليه وسلم من ماله، هم من مال أمه، ما له مال، ما عنده مال. نعم. وكذلك فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل لا بد أن يكون المتصدق عن الميت من قرابته؟ لا، ما يشترط هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: في بلادنا اتخذ الناس عند بوابة المقبرة اتخذوا مقاعد ليجلس عليها كبار السن حتى ينتهى من الدفن، فهل في ذلك شيء؟ كيف؟ يقول: في بلادنا اتخذ الناس عند بوابة المقبرة عند بدايتها اتخذوا مقاعد، يعني خارج المقبرة، مقاعد خارج المقبرة في الشارع، داخل السور لا، ما يحط لهم مقاعد خاصة ولا مظلات ولا. نعم. يقعد بالسيارة، إذا كان في سيارة يقعد فيه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما يسمى بعشاء الوالدين الذي يصنعه كثير من الناس في رمضان؟ هذا صدقة من إطعام الطعام وتصدق عن الميت، لا بأس، لكن ما يخصص برمضان، ما يخصص برمضان. نعم. الناس الفقراء بحاجة إلى طعام في رمضان وغيره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل سقي الماء أفضل أم نشر العلم وتعليمه ونشر كتب العلم عن الميت؟ كلاهما طيب، لا نشر العلم ولا سقي الماء، كلاهما طيب، وأنت تفعل ما يمكنك وما تمكنت منه، لو جمعت بينهما يكون أفضل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: الإيثار بأعمال القرب، أليس الأولى بالإنسان أن يعمل لنفسه وأن يتصدق عن نفسه؟ نعم، يتصدق عن نفسه ويعمل نفسه، وكذلك يجعل من عمله للميت من باب الصلة، من باب الصلة له ونفعه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز تعزية النصراني أو اليهودي؟ نعم يجوز، لكن ما في قريبه تعزيه، لكن ما تقول وغفر لميتك، أحسن الله عزاك وجبر مصيبتك، ولا تقول وغفر لميتك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هناك من قال لأن حديث النهي عن زيارة القبور للنساء أنه منسوخ، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. هذا خطاب للرجال يا أخي، خصصه النهي ولعن زوارات القبور، هذا عموم مخصوص. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد، يقول: هناك عادة عندنا في البلد أنه إذا توفي شخص يذهب أقرباؤه ويشترون من الجمعيات الخيرية، يشترون كتبا قد كتب عليها أنها صدقة عن فلان ابن فلان، وغالبا ما تكون هذه الكتب عن أحكام القبور وعن الأدعية المأثورة، فهل هذا الفعل مشروع؟ شلون يشترون كتب من الجمعية، والجمعية عمل خيري، شلون يشترونها وهي في العمل الخيري؟ يشترون من المكتبات، لو يشترون من المكتبات اللي تبيع الكتب، تكون كتب نافعة يوقفونها يجعلون ثوابها للميت، طيب هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز السفر وشد الرحم من مدينة إلى أخرى لأجل العزاء؟ لا، العزاء متيسر، تلفون بالجوال متيسر الآن جدا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: في قوله صلى الله عليه وسلم: أو ولد صالح يدعو له، هل المقصود بالولد الصالح الذي يصلي ويصوم ويعمل بعض المعاصي، أو أنه يكون تقيا نقيا لا معاصي له؟ ما هنا حد معصوم، لكن الولد الصالح الذي يؤدي الواجبات ويتجنب المحرمات، كونه يقع من بعض المعاصي ما يمنع أن يكون صالحا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان أهل الميت قد جعلوا استراحة أو أعدوا خياما لأجل استقبال العزاء، فهل يذهب الإنسان لأجل تعزيتهم أم يحجم عن ذلك؟ لا، ينصحهم أنهم يلغون هذا الشيء، فإن لم يلغوه لا يذهب إليه، ينصحهم أنهم يلغون هذا الشيء لأنه لا يجوز، فإن امتثلوا الحمد لله، وإلا فإنه لا يذهب إليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك من يقول إن الأحياء أولى من الأموات، ولذلك في بعض البلاد يجعلون المقابر القديمة جدا يجعلونها حدائق ومتنفسات للأحياء، فهل هذا جائز؟ حرام، هذا المقابر صارت سكنا للأموات، ولا يجوز التعدي عليهم في مساكنهم وقبورهم. نعم، والأموات أولى بقبورهم من الأحياء، سكنوها دفنوا فيها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم نقل الأعضاء من الميت المسلم إلى حي مسلم؟ ما تنفع الأعضاء إذا مات، النقل إنما يكون في حياة المنقول منه، أما إذا مات ما تنفع أعضاؤه، وهذا إذا كان حي وأذن ولا عليه ضرر وفيه نفع للمنقول إليه لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل ورد بأن الأرواح تتزاور في حياة البرزخ وأنهم يسألون القادم عليهم. نعم ورد هذا، ورد هذا، ورد في الحديث أن الأرواح تجتمع وأنها تتعارف وأنها يسألون عن فلان وفلان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في الوقت الحاضر عند إرادة إنزال الميت، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، لأن النوم وفاة، يتوفاها في منامها يعني وفاة النوم. تجتمع هذه الأرواح، أرواح النائمين وأرواح الأموات، وتتعارف وتتساءل فيما بينها، ثم إن الله يرسل أرواح الأحياء إليهم إذا استيقظوا من نومهم، وتبقى أرواح الأموات، يمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى لأرواح الأحياء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في الوقت الحاضر وعند إرادة إنزال الميت إلى قبره، هل يشرع أن يسأل سائل من حول القبر فيقول أيكم لم يقارف الليلة فلينزل؟ نعم، هذا أحسن، أحسن أنه يقول من لم يحصل منه كذا وكذا، مثل ما في الحديث. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا.